بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله ونواصل درسنا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام المديني، للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. وموضوع درس اليوم هو اعتقاد علي ابن المديني ومن نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف. ندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ذلك، فعلى بركة الله. إن شاء الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: اعتقاد علي بن المديني ومن نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف. قال: أخبرنا محمد بن رزق الله، قال: أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير، قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث النخعي، قال: حدثنا أبو سعيد يحيى بن أحمد، قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله ابن بسطام يقول: سمعت سهل بن محمد قرأها على علي بن عبد الله بن جعفر المديني، فقال له: قلت: أعزك الله، السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم تصديق بالأحاديث. يعني الإيمان بالقدر خيره وشره من الله، أن الله قدر كل شيء، فعلمه في الأزل، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وسبحانه وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب ما هو كائن، أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وما كان كائن إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وبقدرته. هذه مراتب القدر خيرها وشرها. أما الشر فلا ينسب إلى الله عز وجل، لا ينسب إلى الله عز وجل، لأن الله لا يريد شرا محضا، وما خلقه من شرور خلقه لحكمة، كخلقه إبليس فإن الله عز وجل خلقه وقدر وجوده لحكمة. ومن أعظم هذه الحكمة أن يتميز حزب الله من حزب الشيطان، وأن يتميز أهل الجنة من أهل النار، وأن يقوم سوق الجهاد، وأن يتجلى عفو الله ومغفرته لمن أغواه إبليس ثم تاب فيتوب الله عليه، وإلى غير ذلك من الحكم. فما من شيء حتى وإن كان شرا هو شر بالنسبة لمن وقع به، أما بالنسبة لله عز وجل فالله يريد به حكمة من ورائه. فالخلق ينقسم إلى قسمين: قسم يريده الله وهم أولياؤه ومن يحبه وما يحبه، وقسم لا يريده الله بذاته ولكن يريد الله به، يريد الله به. أي نعم. فهذا خلاصة القدر، أو الكلام في القدر خيره وشره من الله. لا بد أن نؤمن به وأن نحسن الظن بالله عز وجل فيما قدره، سواء كرهنا أم أحببنا. نعم. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف. نعم، لما فعل ولا كيف فعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. إنما هو التصديق بها والإيمان بها، وإن لم يعلم تفسير الحديث. وإن لم يعلم تفسير الحديث، وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله، فقد كفي ذلك وأحكم عليه. وأحكم، هذه تقف عليه، عليه الإيمان به والتسليم، يعني فقد كفي ذلك وأحكم، يعني كفاه من قبله وأحكموه، ما عليه إلا أن يؤمن به ويسلم. نعم. وهذه العقيدة يعني يقول المعلق إنها صورة، تكاد أن تكون صورة حرفية لما تقدم من عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، ولا غرو، العقيدة واحدة، العقيدة واحدة. ثم ذكر شيء، يعني قال: لعل ابن المديني قد ندم على إجابته في المحنة وقوله بخلق القرآن. فما عرفنا عن ابن المديني ذلك، على كل حال هذا كلام المعلق. اي نعم، لكن كونه يتفق عقيدة ابن المديني مع عقيدة الإمام أحمد، يعني لا غرابة في ذلك، فعقيدتهم واحدة. نعم. شيخ، قوله بأن المديني يعتبر شيخا للإمام أحمد، إنه قرين، يعني قرين له، خذ منهم و... أقول خذ وخل. نعم. قال: ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود قال: حدثنا الصادق المصدوق، ونحوه من الأحاديث الماثورة عن الثقات. نعم. ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل. نعم، الجدل المنطقي، جدل يونان. نعم. والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه، ولا يكون صاحبه وإن أصاب السنة بكلامه من أهل السنة. حتى لأنه ما قصد السنة. نعم. أو لأنه سلك مسلكا ينأى به عن السنة وهو الجدل، حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان. قال: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله عز وجل ليس ببائن منه. ليس ببائن منه، يعني ليس منفصلا من الله عز وجل، بل هو منه بدأ وإليه يعود، ينسب الكلام إليه. قال: هذا كلام الله ليس مقطوعا منه. نعم، ليس ببائن منه، وليس منه سبحانه شيء مخلوق يؤمن به ولا يناظر، ولا يناظر، يؤمن به ولا يناظر فيه أحدا. المخلوق ما عمره صار خالق أبدا، والخالق ليس مخلوقا، وهكذا. نعم. والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن العبد ولا يزن جناح بعوضة. نعم، يؤتى كما ذكر في الحاشية السابقة، يؤتى بالعبد السمين أو العبد فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وليس كل العبيد، منهم من يثقل ميزانه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. إنما يذكر ابن المديني المسائل التي حصل فيها خلاف. نعم، وهذه عادتهم في التأليف، يذكرون ما تحتاج إليه الأمة. نعم. قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن العبد ولا يزن جناح بعوضة، يوزن أعمال العباد كما جاءت به الآثار. الإيمان به والتصديق والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. وإن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم، ليس بينهم وبينه ترجمان. الإيمان بذلك والتصديق. والإيمان بالحوض، إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله، مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء،

البر والفاجر ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر بإجماع الناس ورضاهم. لا يشترط إجماع جميع الناس، بل من ولي والله يعني ولي الخلافة وبايعه، أو ولي الأمر وبايعه أهل الحل والعقد، فقد تمت بيعته، ولا يحل لأحد آخر أن يبايع، كما في الحديث إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وهذا الحديث يدل على أنه يمكن أن يبايع لخليفة ويبقى أناس يبايعون لخليفة آخر، فالخليفة المبايع الآخر هو الذي يستحق القتل، ومن معه ومن بايعه. أي نعم. قال لا يحل لأحد يؤمن بالله. وأيضا عمر رضي الله عنه بين معنى الجماعة، لأنه حصرها في ستة وجعل معهم سعد وأوصى به، قال يعني إن أصابت سعد فذاك سعد بن أبي وقاص، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، وإن لم تصبه فليستعين بهم فليستعين به أيكم يعني تولى هذا الأمر، يعني الخمسة يعني أصحاب الشورى. فانحصر التصويت وانحصر في هؤلاء الخمسة أو هؤلاء الستة، أي نعم، وهم الجماعة. لما بايع عبد الرحمن يعني قال عبد الرحمن بن عوف أنتم ستة ليجعل ثلاثة منكم أمرهم إلى ثلاثة، فقال طلحة أنا أمري إلى عثمان، وقال الزبير أنا أمري إلى علي، وقال سعد أنا أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، أصبحوا ثلاثة، ثلاثة في يدهم مصير الأمة، هم الجماعة. قال عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولعلي يخرج أحدكما نفسه من الأمر، وله أن يولي أفضل الباقيين في نفسه، فأسكت الشيخان، أسكت عثمان وأسكت علي. قال عبد الرحمن أنا أخرج منها على أن تعطوني أن أولي أفضلكما ولا آلو، أجتهد ولا آلو، فأعطوه ذلك. هذا يعني عهد جماعي. ثم ما أخذ بيد علي وقال لك في الإسلام سابقة، لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة، ما قد علمت، عليك الله لئن بايعتك لتعدلن، ولئن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن، فأعطاه العهد على هذا، ومسك بيد عثمان، وأيضا أعطاه العهد مثل ما أعطاه علي رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا. ثم صار يشاور، وبعد ثلاثة أيام جمع الاثنين ووعظ وقال يا علي لا تجعل على نفسك سبيلا، ثم قال لعثمان امدد يدك وبايعاه. لا يسع علي إلا أن يبايع، ولا يسع البقية إلا أن يبايعوا، ولا يسع المسلمين من غير أهل الدار إلا أن يبايعوا. هذا معنى الجماعة. فإذا بايع يعني أهل حل وعقد أميرا وسبق، هو لم يسبق ببيعة على الكتاب والسنة، فالذي يأتي بعده هو المخالف وهو الذي يستحق القتل. نعم. وهذا هو المعنى الذي بيّنه عمر رضي الله عنه، لأنه أمر هؤلاء الستة أن يجتمعوا، وأمر صهيبا أن يقوم عليهم بالسيف، فإذا اتفق قال فإذا اتفق نعم إذا اتفق خمسة منهم على واحد ونكص واحد فاجلد رأسه بالسيف، وإذا اتفق أربعة على واحد ونكص اثنان فاجلد رؤوسهما بالسيف. فمعنى هذا أن يعني إذا اتفق أربعة من هؤلاء الستة على واحد فالبقية إذا خالفوا يستحقون القتل. وهذا بيان عمر لمعنى الجماعة. أي نعم، ما هو بيان البيان المستورد من الدول الغربية وما يسمى بالديمقراطية. الله المستعان. نعم. قال لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا عليه إمام برا، إلا وعليه يعتقد يعني أن عليه إمام برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين. أي نعم. والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، لا يترك. نعم. هنا

والمقصود بالذنوب دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر ودون الشرك. نعم. ما يصح استوجبت بها العقوبة. وين الفاعل؟ من التي استوجبت بها العقوبة. عقوبة هي اللي استوجبت. وين المفعول؟ الذنوب يضطرب عليك، لكن إذا قال التي استوجب، هو من لقيه اللاقي لله عز وجل مصرا غير تائب، يعني من الذنوب ما تاب من الذنوب، مصر على الذنوب لكن ذنوب دون الكفر الأكبر ودون الشرك، ها؟ والتي استوجب بها العقوبة، استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا سبحانه وتعالى. ومن لقيه مشركا عذبه ولم يغفر له. من لقيه مشركا، أين على الشرك لا يغفره الله. والرجم على من زنى وهو محصن، إذا اعترف بذلك وقامت عليه البينة. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم الأئمة الراشدون من بعده. ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهو مبتدع، حتى يترحم عليهم جميعا فيكون قلبه له سليما، لهم سليما، قلبه لهم سليما. نعم. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله عز وجل ويعبد غيره في السر، ويظهر الإيمان في العلانية، ويظهر الإيمان في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منهم الظاهر، فمن أظهر الكفر قتل. من أظهر الكفر من المنافقين قتل. لكن إذا كانوا ما يظهرون، إنما يبطنون الكفر فيتركون. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق، جاءت على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. مثل يعني نفاق عملي وليس نفاقا اعتقاديا. نعم. مثل لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان هذا بسيف. كفر دون كفر، يعني كفر عملي وليس كفر اعتقادي. نعم. ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم. ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث. كفر دون كفر، كل هذه مثل هذه الأحاديث ليس الكفر المخرج من الملة، يعني قد يجتمع مع الإسلام، مع أصل الإسلام. نعم. ها؟ إلا الصلاة. نعم. ما كانوا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فقد كفر كما في الحديث. نعم. وإن كان في المسألة أيضا خلاف. نعم. هل تركها جحودا أو تركها كسلا؟ الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد اتفقوا على قتله، تارك الصلاة المصر على تركها بعد استتابته. واختلف الثلاثة هل يقتل مرتدا أو يقتل حدا، فما الفرق بين قتله حدا وقتله مرتدا؟ من قتل مرتدا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، ولا وماله فيء لبيت مال المسلمين إلى آخره. أما من قتل حدا فإنه يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله اتفق معهم على أن تارك الصلاة يحبس حتى يصلي، فحبس مؤبد، حبس مدى الحياة، سجن مدى الحياة، موت بطيء. أي نعم. حتى يصلي. أي نعم. وكلهم على كل حال بحسب المذاهب، من رأى أن تارك الصلاة يعني طبعا تاركها جحودا، الأربعة كلهم اتفقوا على أنه يكفر كفر مخرج من الملة، يعني زوجته تحرم عليه وإلى آخره. وماله لبيت مال المسلمين. لكن من تركها كسلا وجحودا، يعني تصوروا أنه يتركها كسلا وجحودا، والمحققون من الأئمة لا يتصورون أن تاركها عمدا يكون الدافع له هو الكسل والجحود. ومثلوا بمثال، قال: لو أتي بتارك الصلاة وقيل له أمرك عظيم، فإما أن تصلي وإما أن نقتلك، فيختار ترك الصلاة على القتل، فهل نظن أن هذا يعتقد وجوبها؟ هذا ليس في قلبه إيمان. إذا كان يفضل القتل على أن يقوم يصلي، أي نعم، فيقال له إما أن تصلي وإما أن نقتلك، لكنه يفضل القتل، لا يصلي، يعاند ولا يصلي، فهل يشك عاقل أن مثل هذا الشخص ليس في قلبه إقرار بوجوب الصلاة؟ لو كان مقرا بوجوبها لفعل، لا سيما وقد هدد بالقتل. أين؟ فإذا كان الشخص يعني مهدد بالقتل ولا يساق بالخوف، ما تجد أنشط منه، ما يكسل أبد، ما ينام الليل، صحيح؟ فإذا انكسل يعني المسألة تصورها غير واقعي، أنه يتركها كسلا وجحودا مدى الحياة، لكن يشترطون أنه لا يطلق عليه الحكم حتى يستدعيه الإمام ويقول إما أن تصلي وإما أن نقيم عليك الحد، أنت القتل قتل مقتول إما حدا وإما كفرا، فيختار القتل. هذا يدل على أن القتل ما حفزه، لا يزال الكسل معه رغم القتل، إذن ما هو صحيح. لو يقال لشخص أنك ستسجن أو أنك ستضرب، يمكن ما ينام الليل، يصلي ويدعو الله عز وجل أن الله يرفع عنه الغمة. أي نعم، الله المستعان. نعم، اللهم صل وسلم على رسوله. قال: ونحو هذه الأحاديث مما ذكرناه مما لم نذكرها في هذه الأحاديث مما صح وحفظ، فإنه يسلم له، وإن لم يعلم تفسيره فلا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا يتكلم فيه ما لم يبلغ لنا منه ولا نفسر الأحاديث إلا على ما جاءت ولا نردها. والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها كذا فإذا أكثر أهلها كذا المساكين أو كذا، نعم، ورأيت واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا، يعني النساء في حديث مفسرة أخرى. أي نعم. قلنا: ولم يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكفرنا. أي نعم، تكثرن الطعن أو اللعن وتكفرن. قيل: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير. أو أحسن إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت يوما قالت: ما رأيت خيرا قط. الله المستعان. نعم. فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب بالأثر، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وقوله: أرواح الشهداء تسرح في الجنة، نؤمن بها. نعم، وهذه الأحاديث التي جاءت كلها نؤمن بها. ومن مات من أهل القبلة موحدا مصليا صلينا عليه واستغفرنا له، نعم، لا نحجب الاستغفار ولا ندع الصلاة عليه لذنب صغير أم كبير، وأمره إلى الله عز وجل. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فارجو خيره واعلم أنه بريء من البدع. نعم، وجه تخصيص أبا هريرة لأنه مكثر من الأحاديث، أكثر الأحاديث وأكثر يعني أكثر الشيعة والمعتزلة يطعنون في أبي هريرة ليسقطوا الأحاديث التي رواها، حتى العلمانيين أو من تأثر بهم في الوقت الحاضر يطعنون في أبي هريرة ليسقطوا حديث ما لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، وهو في البخاري. الله المستعان، يعني أخذا بالتيار أو مجاملة، مداهنة، ما هي مجاملة. نعم. وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله. نعم. وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتميمي ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرج خيرة. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان التيمي ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزيادة فرجه، ومن بعدهم عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتبة والمحاربي فرجه. وإذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه فلا تطمئن إليه وإلى من يذهب مذهبه ممن يغلو في أمره ويتخذه إماما ويترك الأحاديث. يعني المقصود يأخذ يعني بفتاوى الإمام أبي حنيفة ويترك الأحاديث، هذا المقصود. يعني يثبت الحديث تعارض، إذا تعارض نعم وأخذ بفقه أبي حنيفة وترك الحديث، هذا هو الذي يعني ما يطمئن إليه. نعم، كما يقول ابن المدين، وهذا صحيح. نعم انتهى. ها كيف؟ يقول في مثال على ترك كثير يعني، لكن ما يحضرني الآن. نعم، يقول سيأتي كذلك في الأثر رقم 393. شوف 393 هل فيه شيء يعني خلاف أبي حنيفة مع الأئمة الثلاثة. أبو حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه هو إمام أهل السنة في الرأي، لكن أئمة أهل السنة في الأثر هم مالك والشافعي وأحمد، فهؤلاء أكثر رواية أكثر حديثا وأكثر جمعا للحديث، والخلاف بخلاف أبي حنيفة لهم لقلة ما وصله من الأحاديث. في رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر أن أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة كلهم لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بحسب ما وصلهم من الحديث، وأحيانا قد يصلهم الحديث لكن لا يتبين لهم يعني دلالته، وجه دلالة الحديث يكون الحديث صحيح لكن ليس صريح الدلالة عنده، فيعني يخالف في هذا. لكن المقطوع به أن أبا حنيفة لا يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمام من أئمة أهل السنة، لكنه إمام أهل الرأي السني إن صح التعبير. أما مدرسة أهل الحديث فهم مالك والشافعي وأحمد، وهم أسعد الحقيقة بالحديث من غيرهم رحمهم الله جميعا. وجدت الأثر؟ أحسن الله إليك. هو سؤال عن يقول قال لي حماد بن أبي قال سفيان قال لي رقم كم؟ صفحة كم؟ 265 الصفحة. رقم الأثر 393. إيه 393. نعم. وكان فحدثنا سفيان بن عيينة قال لي حماد بن أبي سليمان أبلغ عني أبا حنيفة المشرك أني بريء منه حتى يرجع عن قوله في القرآن. عن قوله في القرآن. هو ما ثبت أنه يعني قال في القرآن أنه مخلوق، لكن ابنه حماد هو الذي يعني أثر عنه مقالات مخالفة وحملت على أبي حنيفة. وأنا أشرفت على رسالة اسمها جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية من أحسن ما كتب حقيقة لشمس رحمه الله، شمس الأفغاني، لكن الهوامش يحذر منها لأنه زادها فيما بعد. هذه الرسالة يعني أثبت فيها عن أبي حنيفة وعن العلماء المحققين من الأحناف موافقتهم لأهل السنة والجماعة في القرآن وفي غيره، وما نقل يعني ما فيه نقل ثابت عن أبي حنيفة أنه قال مقالة تخالف أهل السنة في القرآن أو في غيره. على كل حال، ها ما سمعت جملة مذهب أبي حنيفة، لا يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمله رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وطبعتها الجامعة الإسلامية، طبعناها بأعداد عديدة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام وطبعت في غير الجامعة. أي نعم، يعني من ادعى عليه بأنه يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أو يريد مخالفة الإسلام فهذا يحتاج إلى دليل. أي نعم، ما يقبل، ما تقبل دعوة إلا بدليل صحيح صريح. نعم، خلصت أظن، انتهت العقيدة. نعم. نعم، اعتقاد إبراهيم بن خالد الكلبي أبي ثور. لا أظننا، ما أدري على ما وعدناك. نعم. أي نعم، فنكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود لاعتقاد ابن المديني، انتهى، بقي اعتقاد من؟ أبي ثور. أبو ثور. نعم. ما يحبه الإمام أحمد. كاسمه. ها؟ كاسمه، له نصيب من اسمه. له نصيب من اسمه، ها؟ على كل حال رحمهم الله، يعني ما يقبل هذا على الإطلاق، طعن بعضهم في بعض، رحمهم الله. أبو ثور، إيه نعم، لأنه يعني له قول في اللفظ وكذا ربما. نعم. أنا وددت أني أقرأ قصة الشعبي، أبو عمرو الشعبي رحمه الله، هذا من علماء الحديث على كل حال، وترجم للشعبي وذكر يعني مكانته في العلم الذهبي، الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ، تذكرة الحفاظ الجزء الأول، هذه نسخة قديمة محفوظة في مكتبة الحرم المكي. يقول: قال جابر بن نوح الحماني حدثنا مجالد عن الشعبي قال: قدم الحجاج وسألني عن أشياء فوجدني بها عارفة، فجعلني عريفا على قومي ومنكبا على جميع همدان، وفرض لي فلم أزل عنده بأحسن منزلة حتى كان ابن الأشعث، بسم الله، حتى كان ابن الأشعث، ابن الأشعث خرج على الحجاج ومعه أمة. قال: فأتاني قراء أهل الكوفة فقالوا: إنك زعيم القراء، فلم يزالوا حتى خرجت، فقمت بين الصفين أعيب الحجاج، فبلغني أنه قال: ألا تعجبون، ألا تعجبون من هذا الشعبي الخبيث؟ لئن أمكنني الله منه لأجعلن الدنيا عليه أضيق من مسك جمل، فما لبثنا أن هزمنا، هذا يقوله الشعبي، فما لبثنا أن هزمنا، فجئت وأغلقت بابي فمكثت 9 أشهر، خلاص خايف ولا يخل. فندب الناس لخراسان، فقام قتيبة بن مسلم فقال: أنا لها، فعقد له الحجاج لواء، فنادى مناديه: من لحق بعسكر قتيبة فهو آمن، يعني ومن لم يلحق بعسكر قتيبة فلا يأمن. قال: فاشترى مولى لي حمارا وزودني، وخرجت فلم أزل مع قتيبة حتى أتينا فرغانة، فجلس ذات يوم قد برز، فنظرت إليه فقلت: أيها الأمير، عندي علم. قال: ومن أنت؟ قلت: أعيذك لا تسألني، أعيدك بالله لا تسألني عن ذلك. فعرف أنني ممن يخفي نفسه فدعا بكتاب فقال أكتب، يعني أكتب مسودة. قلت لست ممن يحتاج، يعني يحفظ، فجعلت أملي عليه وهو ينظر حتى فرغ من كتاب الفتح، يعني كان معه نسخة. قال فحملني على بغلة وأرسل إلي بسرق حرير، وكنت عنده في أحسن منزلة، فإني أتعشى معه ليلة إذ أنا برسول الحجاج بكتاب فيه. إذا نظرت في كتابي هذا فإن صاحب كتابك عامر الشعبي، فإن فاتك قطعت يدك ورجلك وعزلت، قطعت يدك ورجلك وعزلت. قال فالتفت إلي وقال ما عرفت قبل الساعة أنك يعني الشعبي، فاذهب حيث شئت فلا أحلفن له بكل يمين أني يعني ما عرفتك. فقلت إن مثلي لا يخفى، فقال أنت أعلم. فبعثني إليه، وإذ وصلت إلى قرب واسط أمرهم أن يقيدوني. فلما قدمت استقبلني ابن أبي مسلم فقال يا أبا عمرو إني لا أظن بك عن القتل إذا دخلت على الأمير فقل كذا وقل كذا. فلما دخلت عليه قال لا مرحبا ولا أهلا، جئتني ولست في الشرف من قومك، ففعلت وفعلت ثم خرجت علي وأنا ساكت. قال وأنا ساكت. فقال تكلم. قلت أصلح الله الأمير، كل ما قلته حق، ولكن قد اكتحلنا بعدك السهر وتحلسنا الخوف، يعني ما حصل لنا خير. قد اكتحلنا بعدك السهر وتحلسنا الخوف ولم نكن مع ذلك، يعني في خروجنا لم نكن بررة أتقياء حتى يعني نحتسب الشهادة، لم نكن بررة أتقياء، لو كنا بررة أتقياء ما خرجنا مع الأشعر، ولا فجر أقوياء، يعني لو كنا فجر أقوياء ما قدرت علينا. فإذا كان ليسوا بررة أتقياء ولا فجر أقوياء، يعني إذن ما في فائدة، لا عقل ولا قوة. قال لم نكن مع ذلك بررة أتقياء ولا فجر أقوياء، فهذا أوان حقنت دمي واستقبلت بي التوبة. قال قد فعلت ذلك. قال الحجاج قد فعلت ذلك. نعم. قال الأصمعي لما أدخل الشعبي قال الحجاج هيه يا شعبي. قال أحزن بنا المنزل. قال الشعبي أحزن بنا المنزل واكتحلنا السهر واستحلسنا الخوف، فلم نكن فيما فعلنا بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، فلله درك. قال ابن سعد اختفى زمانا، وكان يكتب إلى يزيد بن أبي مسلم أن يكلم فيه الحجاج. مالك بن مغول عن الشعبي قال ما بكيت من زمان إلا بكيت عليه، يعني على الشعبي. مجالد وغيره أن رجلا لقي الشعبي وامرأة تمشي معه فقال أيكم الشعبي؟ قال هذه. هو صاحب نكتة يعني خفيف. نعم. على كل حال نترك بقية أخباره، لكن كلامه صحيح، يعني مسألة الخارج دائما هو في خوف وفي نعم. ومن يخرج على السلطان ليس برا تقيا ولا فاجرا قويا، والله المستعان. وهل الخروج على الإمام الجائر لا يجوز؟ نعم لا يجوز، لأن في الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه سلطان، وعندكم أيضا القدرة لإزالة أو خلع هذا السلطان بلا مفسدة بلا إراقة دماء، عندكم القدرة في العلم والعمل. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان. أما ما دام أنه جائر أو يعني يخالف أو يرتكب شيء من المعاصي فيكره ما فعل، ولكن لا ينزع يده من الطاعة، فكيف يدفع الظلم؟ وكيف يؤخذ للمظلوم من الظالم؟ أنت أقوى من الله، لست أقوى من الله. الله سبحانه وتعالى يقول عمالكم أعمالكم، لا تسبوا الملوك، ولكن كما في الحديث القدسي، ولكن أنيبوا إلي أعطف قلوبهم عليكم، أو كما ورد. فسب الملوك أو دفع الملوك، دفع السلطان، السلطان يكون عذابا، ولا يدفع عذاب الله بالقوة، إنما يدفع عذاب الله بالتوبة إلى الله والإنابة إلى الله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا حققنا الإيمان وأنبنا إلى الله، فالله سبحانه وتعالى لا يولي علينا إلا ما كان نتيجة أعمالنا. والمظالم، كم من مظلوم يعني مات ولم تؤخذ مظلمته. المظالم إنما تؤخذ تماما يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى تكفل بنصرة المظلوم، لأنصرنك ولو بعد حين. ولست وكيلا، يعني وكيلا عن الله عز وجل في، أو إنما إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. الساحة في الخارج له نفس، إذا اتصلت الصفوف، الصفوف اتصلت إلى الساحة في خارج المسجد، فله حكم المسجد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الطاعة التي يفعلها الإنسان وتكون من قدر الله؟ الطاعة جميع أوامر الله عز وجل، إذا فعلتها فهي من قدر الله عز وجل، اجتمع فيها القدر والشرع، جمعت بين القدر والشرع. فالسعيد من جمع بين القدر والشرع، أما الشقي من تعارض عنده القدر والشرع، وقال مثل ما قال أبو العلاء المعري، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، واعترض على قطع اليد وإلى آخره. فهذا تعارض عنده القدر والشرع. أما من وفق واهتدى بالكتاب والسنة فإنه يستطيع أن يجمع بين القدر والشرع. حقيقة الجمع بين القدر والشرع. إذا صليت وفقك الله للصلاة فقد جمع الله لك، أنت عملت بالشرع، عملت ما أراد الله منك أن تفعله، وأعانك الله بأن فعلت هذه الصلاة، والله خلقكم وما تعملون، ومقدرة في كتاب الله عز وجل. ومن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول نبي تفسير الآية، إن الذين هادوا يعني اتبعوا موسى وماتوا على اتباع موسى، في عهد موسى، أو بعث عيسى وآمنوا بعيسى، أو كانوا في عهد محمد وآمنوا بمحمد، لكن إذا ماتوا في عهد موسى فلهم أجرهم. والنصارى كذلك، إذا ماتوا في عهد عيسى مؤمنين به وهم نصارى والصابئين أيضا يقال أنهم أهل الكتاب، من آمن بالله في ملته قبل أن يبعث إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يضيع أجره. والله كما ذكر الله عز وجل لما حولت القبلة، أن الله لا يضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس فالله لا يضيع إيمانه، لكن بعد ما حولت القبلة إلى المسجد الحرام وامتنع أن يصلي إلى المسجد الحرام فقد كفر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أن الشاب يعاني من مرض السكر، شفانا الله وإياك. يوجد بين الصفا والمروة حجار صغيرة تؤذي القدم، فهل يجوز لبس حذاء؟ يجوز بين الصفا والمروة، البس حذاك، البس الحذاء، ما في شيء.